الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: من وقع في الزنا ثم تاب هل يلزمه التصريح بذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال يتفطر منه القلب وتدمع منه العين ويعظم فيه الأسى، بسبب أننا نرى نساء المسلمات الذين ابتعثن هناك لا والي لهن يرعى شؤونهن وينتبه لهن، إلا نادرا في أحوال مزرية تمر بالمرأة هناك. وهذا هو الذي دعا أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى بلاد الكفرة، ولا للمسلم أصلا أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا إذا كان عنده علم يمتنع به من الشبهات ودين يمتنع به من مواقعة شيء من الشهوات. من أجل هذه الصور ومن أجل هذه الوقائع المؤلمة المحزنة نص العلماء على ذلك ونبهوا عليه وحذروا منه. فأعظم شيء يملكه الإنسان دينه وإيمانه، فلا ينبغي أن يعرضه لمثل السفر لبلاد الكفرة حتى لا يذهب دينه وتفنى حياته ويتدمر إيمانه. بما أن هذه المرأة وقعت فيما وقعت فيه ثم تابت، فأسأل الله عز وجل أن يجعل توبتها توبة صادقة نصوحا، فعليها أن تندم الندم العظيم على ما فات من أمر الوقوع في هذه الفاحشة العظمى، وعليها أن تعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى، وعليها أن تنظر في الأسباب التي أوجبت لها الوقوع في ذلك وتتفاداها فيما يستقبل من حياتها، ولا ينبغي لها أن تيأس من رحمة الله ولا أن تقنط من روح الله، فإن اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله من جملة الكبائر التي حذرنا منها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب عليها أن تحسن الظن بربها أنها إذا أقبلت عليه عز وجل تائبة نادمة يعلم الله من قلبها الصدق في توبتها أنه سيفتح لها أبواب فضله وأبواب رحمته وأبواب جوده وكرمه، ولكن عليها أن تصدق مع الله عز وجل في التوبة، وأن يكون ندمها نابعا من أنها انتهكت دينها وانتهكت عرضها وعرض زوجها وعرضت نفسها وزوجها للأخطار التي لا نهاية لها. فعليها أن تكون نادمة بصدق كما ندمت الغامدية رضي الله تعالى عنها على ما وقعت فيه من أمر الزنا، فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل الله عز وجل توبته، ولو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، علم الله عز وجل من قلبها الصدق والإنابة والندم الحقيقي النابع من الحسرة القلبية على مخالفة أمر الله والوقوع فيما يغضب الله، حتى إنها طلبت أن ينفذ عليها الحد ولكنها كانت حاملا بسبب الزنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أشهر الحمل 9 أشهر. هل تظنون أن حرارة الذنب قد بردت من قلبها في 9 أشهر؟ الجواب لا، بل لا تزال نار الاعتراف بالذنب توقد قلبها وتحرق باطنها. فجاءت بعد 9 أشهر تطلب إقامة الحد عليها بعد ولادة ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انتظري حتى تفطميه، وفطام الوليد في 2. هل تظنون أن حرارة الذنب قد خرجت من قلبها وأن توبتها وندمها كان نزوة مرة أو خاطرا مر على قلبها ثم انتهى؟ الجواب لا. سنتان وتسعة أشهر والذنب لا يزال يحرق قلبها ويكوي فؤادها ويبعثر أفكارها، وليس لها هم في هذه الحياة إلا أن تطهر بحد الله عز وجل. فلما جاءت به ومعه كسرة خبز للنبي صلى الله عليه وسلم لتشعره بأنه قد استغنى في طعامه وشرابه عنها، فأقم علي الحد يا رسول الله. فانتظر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتولى ولدها أحد المسلمين. فلما أمن الولد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت. فلما تناولها بعض الصحابة بقول فيه شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا أدعو هذه المرأة وغيرها من النساء اللاتي وقعن في شيء من ذلك أن يبادرن بالتوبة إلى الله والانطراح بين يدي الله عز وجل. ومن ستر الله عز وجل عليها فلتكمل ستر الله عليها، ولا تكشف ستر الله ولا تهتك ستر الله، فستر الله عظيم، والله عز وجل حيي ستير يحب الستر والحياء. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، فإذا كان سترنا على غيرنا فيه ذلك الأجر العظيم فكيف بسترنا على أنفسنا؟ فمن ستر الله عليه فالواجب عليه أن يستر على نفسه، فلا يبدي قبيح عمله السابق الذي تحققت منه توبته الصادقة، لا لقريب ولا لبعيد، لا لزوج ولا لأم ولا لولد ولا لأب ولا لصاحب ولا غير ذلك. أكمل ستر الله عليك، إياك أن تفضح أو تهتك ستر الله عليك. وفي الصحيح لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فها أنا ذا فاقضي في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على مقالته ولم ينكر عليه. فالمطلوب في مثل هذه الفواحش المتعلقة بالأعراض ألا يشيعها الإنسان لا على نفسه ولا على غيره، فعليه أن يحمد الله على أن سترها عليه، وأن أخفاه عن العيون حال مزاولتها، وأنه لم يفضحه ولم يكشف ستره وقت مزاولته لهذه المعصية. فاستعن بستر الله على كمال التوبة، فاستعيني بستر الله على كمال التوبة، واستعيني بستر الله على إكمال حياتك ومشوارك مع زوجك وأولادك مع صدق التوبة، وأن تحدثي توبة كلما اعتصر قلبك عند تذكرك لشيء مما مضى من هذه الهفوات التي قد لا يخلو منها أحد. فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، والله أعلم.